قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا

لطمسنا على

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.